طيب يقول المؤلف رحمه الله وله فعلها في بيته. نعم. وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. طيب يقول المؤلف رحمه الله وله فعلها في بيته. له اللام تدل على الإباحة، وهذا يدل على أنه يباح لمن تجب عليه الجماعة أن يصلي الجماعة في بيته. فلو اجتمع جماعة اثنان فصاعدا وعندهم مسجد ويسمعون النداء ولكنهم صلوا في بيتهم جماعة، فلا إثم عليهم، ولكنهم تركوا الأفضل. ويدل أنهم تركوا الأفضل أن المؤلف لم يقل ويسن فعلها في بيته، بل قال وله فعلها في بيته. فعندنا أمران: مسنون ومباح. المباح أن يفعلها في البيت، والمسنون أن يفعلها في المسجد. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن الواجب الجماعة، وما دام أن الجماعة حصلت فبأي مكان صلاها فقد أدى الواجب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أواضح؟ طيب. وربما يستدل بما تقدم من قصة الرجلين في مسجد الخيف، قال: صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعل إذا أتيتم المسجد معا فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة وجوب فعل الجماعة في المسجد، أن الجماعة واجبة ويجب أن تفعل في المسجد لعموم الأدلة، ومنها ما تقدم من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة ولا يشهدون الصلاة، مع أنه يحتمل أنهم يصلون جماعة في بيوتهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا يشمل الواحد والمتعدد. ولقول ابن مسعود رضي الله عنهما: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد كان وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. وهذا أيضا يدل على الوجوب، ولأن كونه يصلي في البيت فتح لباب التخلف عن صلاة الجماعة، كونه يصلي في البيت فتح لباب التخلف عن صلاة الجماعة، لأن من في البيت الذي معه قد يتأخر، قد ينام، قد لا يكون حاضرا، فيؤدي هذا إلى أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وتوسع بعض أهل العلم رحمهم الله ممن يرى هذا الرأي، وألحق بالمساجد المدارس والربط، وقالوا يجوز فعلها فيها، يعني يجوز أن تفعل الجماعة في الربط وفي المدارس وما أشبه ذلك، ولكن هذا فيه نظر. طيب، إذن نقول لهم فعلها في بيته، الصواب وجوب فعلها في المسجد. فها هنا واجب وهو الجماعة، وواجب آخر بالجماعة أن تكون في المسجد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن فعلها في المسجد فرض كفاية، بمعنى أنه إذا كان هناك من يقوم بإظهار الشعيرة فإنها تكون في حق الباقين سنة، يعني حضوره من المسجد سنة إذا كان هناك من يقوم بهذه الشعيرة، ولكن هذا القول أيضا ضعيف. فالصواب وجوب الجماعة ووجوب فعلها في المسجد عينا إلا من عذر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. الثغر أي الموضع المخوف، وأهل الثغور هم الذين يحرسون حدود بلاد المسلمين، فالذين يكونون على الثغور ممن يحرسون الحدود المستحب أن تكون صلاتهم في مسجد واحد، في مسجد واحد لأسباب. منها أولا أنهم إذا اجتمعوا في مسجد واحد كانوا أكثر جمعا، وما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله عز وجل، وثانيا أنه أهيب فيما يتعلق بالأعداء، لأن العدو إذا رأهم إذا رأى عددهم وكثرتهم هابهم ولم يتجرأ على الدخول إلى هذه الثغور أو تجاوزها. ومنها أيضا أنه أبلغ في اجتماع القلوب واجتماع الكلمة، يعني اجتماعهم الظاهر يستلزم منه اجتماع الباطن. إذن أهل الثغر أو الثغور المستحب أن يجتمعوا في مسجد واحد، وأن تكون صلاتهم في مسجد واحد، لأن ذلك أكثر جمعا، ولأنه أهيب بالنسبة للعدو، ولأنه أجمع لقلوبهم، فاجتماعهم بأبدانهم مشعر ومعبر عن اجتماع القلوب. قال والأفضل لغيرهم الضمير يعود على أهل الثغر، في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، هذا الأفضل. فإذا كان الرجل مثلا إن حضر المسجد أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر لم تقم، فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد، لأنه يحصل ثواب الجماعة بالنسبة لنفسه، ويحصل أيضا ثواب عمارة هذا المكان، فلولا حضوره إلى هذا المكان لم تقم الجماعة، لم تقم الجماعة. إذن إذا كان الإنسان، إذا كان الشخص إن صلى في هذا المسجد أقيمت، إذا رأه الناس اجتمعوا وصلوا، وإن لم يحضر لم يصلوا، فنقول أفضل أن يصلي في هذا المسجد ليكسب أجر الجماعة وأجر المصلين معه، ولأجل أيضا أن يعمر هذا المكان بالطاعة. طيب، قال بعض أهل العلم رحمه الله وكذلك إذا كانت تقام في غيبته لكن صلاته في غيره، يعني إذا صلى في غيره كان فيه كسر لقلب الجماعة أو قلب الإمام، فصلاته في هذا المسجد أفضل. فمثلا هذا مسجد تقام فيه الجماعة، ومن جماعة المسجد رجل من أهل العلم أو من أهل الجاه، إذا صلى في غير هذا المسجد الذي حول بيته أو قرب بيته انكسر قلب الجماعة أو انكسر قلب الإمام، ولو صلى معهم كان في صلاته جبر لقلوبهم، فالأفضل أن يصلي معهم. إذن الأفضل للإنسان بالنسبة لصلاته إن كانت الجماعة لا تقام إلا في حضوره فالأفضل أن يصلي فيه. وكذلك أيضا إذا كان في تركه للمسجد، إذا كان في تركه كسر لقلب الجماعة أو الإمام. قال المؤلف رحمه الله في الأفضلية، ترتيب الأفضلية، قال ثم ما كان أكثر جماعة، يعني يلي ذلك ما كان أكثر جماعة، فالمسجد الذي تكون جماعته أكثر أفضل. وهل هذا أعني قوله ثم ما كان أكثر جماعة، هل هو باعتبار الواقع أو أنه باعتبار القصد، وأنه إذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فأفضلها الأكثر جماعة؟ يعني ثم ما كان أكثر جماعة، هل المعنى هل هذا باعتبار الواقع، وأن الإنسان إذا كان حوله مساجد متقاربة فالأفضل أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة، أو أنه باعتبار القصد، بمعنى أن يقصد المسجد الأكثر جماعة ولو كان بعيدا باعتبار الواقع؟ نقول نعم. نقول الظاهر أن قوله ما كان أكثر جماعة أن هذا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، فإذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فالأفضل أن يصلي في الأكثر جماعة، وليس معناه أن يقصد الأكثر جماعة، لأن هذا قد يضر بالمساجد الأخرى. وإذا تعارضت الأكثرية والنوعية، إذا تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل أخشى فهو إيش؟ أفضل، فهو أفضل. طيب، الترتيب أيضا قال ثم المسجد العتيق، والعتيق بمعنى القديم، وهل المراد العتيق بناء، يعني قدم البناء، المراد بالعتيق قدم البناء، أو المراد قدم المكان؟ نقول يحتمل أن المراد بقوله العتيق يعني القديم، أي القديم بناء، ويحتمل أن المراد العتيق أي القديم مكانا، لكن مقتضى تعليل الفقهاء رحمهم الله بقولهم لأن الطاعة فيه أسبق يقتضي أن المراعى قدم المكان، لأنه أسبق في إقامة الطاعة. وعليه فلو كان هناك مسجد قديم ومسجد أحدث منه ثم إن القديم جدد بناؤه فلا يزول عنه هذا الوصف يعني أن يكون قديما. ولهذا أول بيت وضع للناس الذي بمكة مع أن عمارته جددت ولكن هذا الوصف لم زال باقيا بالنسبة له. إذن نقول ثم المسجد العتيق، المراد بالعتيق هنا القديم مكانا لا بناء. وعليه الآن مثلا لو المساجد الآن هنا مساجد، نضرب واقع أمر واقعي، ما حولنا من مساجد الآن هنا مساجد طين طينية هي عتيقة بناء، والجامع عتيق مكانا، فأيما أفضل؟ نعم أفضل، لأنه أقدم منها يقول المؤلف رحمه الله وأبعد أولى من أقربهما أو من أقرب، نعم وأبعد أولى من أقرب، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، يعني مراد المؤلف أبعد أولى من أقرب، يعني إذا كان عنده مسجدان أحدهما يبعد عنه 500 متر والآخر يبعد 800 متر، فالأفضل أن يصلي في المسجد الأبعد، ولكن هذا قلنا ليس على إطلاقه، يعني المسجد الأبعد أنه أفضل من الأقرب ليس على إطلاقه، لأنه لو كان كذلك، لو كان الصلاة في المسجد البعيد أفضل لقلنا لأهل الشمال في البلد صلوا في الجنوب، وقلنا لأهل الجنوب صلوا في الشمال، وقلنا لأهل الشرق صلوا في الغرب، وقلنا لأهل الغرب صلوا صلوا في الشرق، ولا قائل به ولا عمل عليه، يعني لا أحد يقول بهذا. والمراد يعني مراد المؤلف رحمه الله بقوله أبعد أولى من أقرب أن الإنسان إذا كان بيته بعيدا عن المسجد فإنه يزداد أجرا. المراد بقوله وأبعد أولى من أقرب أن المراد أن الإنسان إذا كان بيته بعيدا عن المسجد فإنه يزداد أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. وإنما يزداد أجرا، يعني سبب زيادة الأجر بالنسبة له لوجوه، أولا كثرة الخطى، يعني المسجد كان بعيدا فسوف تكثر الخطى، ثانيا أيضا أن كونه يقصد هذا المسجد مع بعده هذا دليل على قوة همته، لأنه قد يعذر بماذا؟ بالبعد، فكونه يذهب إلى هذا المسجد مع بعده هذا دليل على قوة همته وقوة إيمانه، فكلما بعد المسجد كان أفضل من المسجد القريب. طيب هنا مسألة تتفرع، إذا كان المسجد له طريقان، طريق قريب وطريق بعيد، فأيما أفضل؟ يعني الإنسان في الطريق قريب يعني يصل إلى المسجد في 5 دقائق، وطريق آخر بعيد يصل إلى المسجد في 8 دقائق 10 دقائق، نقول البعيد أفضل، إلا إذا عارض هذا الأمر مصلحة، يعني بأن كان ذهابه من الطريق القريب فيه مصالح من مثلا إنكار منكر ودعوة ناس للصلاة وما أشبه ذلك. إذن نقول بالنسبة في قول المؤلف رحمه الله ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب، فيه دليل على فضيلة من كان مسكنه بعيدا عن المسجد، وهذه الفضيلة الأول لكثرة الخطى، ولأن ذهابه مع بعد المسجد دليل على قوة همته وقوة إيمانه. يتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هل يشرع لمن خرج إلى المسجد أن يقارب الخطى أو لا؟ يعني الإنسان إذا خرج إلى المسجد هل يشرع أن يقارب الخطى لتزداد حسناته؟ ذهب الفقهاء رحمه الله المذهب إلى أن ذلك مستحب، وتستحب مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر أن الإنسان إذا خرج من بيته توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيته لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قالوا فلذلك يزداد ثوابا. وقد جاء في حديث أيضا أي نعم ورد عن النبي عليه السلام أن الرجل إذا خرج إلى المسجد فليقارب الخطى، لكنه ضعيف. إذن نقول مقاربة الخطى ليست مشروعة، يعني تقصد وتقارب الخطى ليس مشروعا، وإنما يمشي الإنسان على عادته وعلى سجيته، ويحصل له إن شاء الله تعالى الأجر. طيب، إذن الآن الصلاة في أي المساجد أفضل؟ نقول أفضل في مسجد الحي، مسجد الحي، يعني مسجد الحي قد لا تقام الجماعة إلا بحضوره، وقد يكون في تركهم قد يكون فيه كسر لقلوبهم، ثم يليه الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق. هذا الترتيب الصحيح، واضح؟ إذا الترتيب الصحيح بالنسبة للأفضلية، نقول أفضل مسجد الحي، يليه إيش؟ الأكثر جماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. يلي ذلك الأبعد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرهم في الصلاة أبعدهم إليها ممشا. ويلي ذلك إيش؟ العتيق. طيب، ما الدليل على أن مسجد الحي أفضل؟ نقول حديث بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. الدليل على أن الأكثر جماعة أفضل: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الدليل على أن البعد أفضل: ما تقدم، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشا. الدليل على فضيلة العتيق ليس هناك دليل، وإنما هو تعليل، قالوا لأن الطاعة فيه أسبق، يعني لأنه عمر بالطاعة قبل. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قوله يحرم صريح في أن هذا الفعل محرم، ولكن هل يصح أو لا يصح سيأتينا إن شاء الله تعالى. المذهب أنه لا يصح، ولذلك قال بعضهم: ويحرم ولا يصح. شوف، ويحرم ولا يصح. فالعلماء في هذه المسألة عبروا بثلاث تعبيرات، منهم من قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومنهم من قال: ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومنهم من قال: ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قول المؤلف يحرم لا يلزم من التحريم عدم الصحة، يعني قد يحرم مع إيش؟ مع الصحة. طيب، من قال لا يصح يلزم من عدم الصحة أن يكون محرما، من قال يحرم ولا يصح جمع بين العبارتين، نقول لفائدة إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأنه قال ويحرم ولا يصح أشار إلى الخلاف. فعلى هذا نقول هذه العبارات الثلاث: يحرم، والثانية ولا يصح، والثالثة يحرم ولا يصح. الأولى لا تدل على عدم الصحة، يعني لا تنفي الصحة، والثاني نفي للصحة لكن ليس فيها إشارة إلى الخلاف، والثالث ويحرم ولا يصح نقول فيها فائدتان: أولا التحريم وعدم الصحة، وثاني فيه إشارة للخلاف، لأنه يعلم التحريم وعدم الصحة بقوله ولا يصح، فكونه يجمع بين التحريم وعدم الصحة هذا فيه إشارة إلى الخلاف، واضح ولا؟ طيب، يقول المؤلف يحرم أن يؤم، يعني أن يكون إماما في مسجد قبل إمامه الراتب. علم من قوله قبل إمامه الراتب أنه إذا لم يكن للمسجد إمام راتب كالمساجد التي في الطرقات فلا بأس أن يؤم. فلو مثلا فرضنا أن جماعة دخلوا مسجدا من المساجد التي تكون على الطرقات المطروقة، مساجد المحطات، فصلوا، مع أنه في العادة أن يأتي مثلا صاحب المحطة ويصلي، فصلى قبل العمال أو من كان في المحطة عادة يصلي، ما حكم صلاته؟ ها؟ صحيحة، لأن هذا المسجد ليس له إمام راتب. يقول إلا بإذنه أو عذره، فإذا أذن صح، وإذا كان معذورا صح أيضا. إذا أذن بأن قال مثلا: أذنت لكم إذا تأخرت أن تصلوا، أو مثلا اتصلوا عليه وأخبروه وقال أذنت لكم، أو عذره بأن كان مريضا، يعني علموا أنه لن يحضر، أو كان مريضا ونحوه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، في قول المؤلف رحمه الله يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فإذا أذن جاز، فإذا قال مثلا إذا تأخرت فصلوا، أو مثلا اتصل على المؤذن أو اتصل عليه أحد الجماعة وقال صلوا، فحينئذ تصح. والإذن نوعان في قول المؤلف بإذنه، الإذن نوعان: إذن عام، يعني الإذن من الإمام أن يعني تصلي الجماعة إذا لم يحضر نوعان، إذن عام وإذن خاص. والعام في الصلاة وفي الشخص، انتبهوا يا أخوان، الإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. والعام عام في الصلاة وفي الشخص، كما لو قال إذا تأخرت فصلوا، هذا عام في الصلاة وعام أيضا في الشخص. والإذن الخاص تارة يكون خاصا فيهما وتارة يكون خاصا في أحدهما، فعليه تكون عندنا الصور بالنسبة للإذن أربع صور، أربع. الصورة الأولى إذن عام في الصلاة وفي الشخص، كما لو قال إذا تأخرت فصلوا، تأخرت يعني عام في أي صلاة، فصلوا يعني أي واحد يصلي، فهنا عموم في الصلاة وفي الشخص. الصورة الثانية إذن عام في الصلاة خاص في الشخص، بحيث يقول إذا تأخرت فليصلي فلان، هذا إذن عام في الصلاة خاص في الشخص. الصورة الثالثة إذن خاص في الصلاة عام في الشخص، بأن يقول إذا تأخرت في صلاة الظهر فصلوا، هذا خاص في الصلاة عام في الشخص. الصورة الرابعة أن يكون الإذن خاصا فيهما، بحيث يقول إذا تأخرت في صلاة الفجر فليصلي فلان، واضح الآن؟ إذن الإذن بقول المؤلف إلا بإذنه، نقول هذا الإذن نوعان، إذن عام وإذن خاص. فالعام قد يكون عاما في الصلاة وقد يكون عاما في الشخص، والخاص قد يكون خاصا في الصلاة وقد يكون خاصا في الشخص. فيتحصل عندنا كم صورة؟ أربع صور: عام فيهما، خاص فيهما، عام في أحدهما، خاص في الآخر، أربع. طيب هنا مسائل، المسألة الأولى تتعلق بالإذن، هل الأولى أن يأذن إذنا عاما أو أن يقيد الإذن أو أن لا يأذن الإمام مثلا؟ هل الأولى أن يأذن إذنا عاما بحيث يقول إذا تأخرت فصلوا، أو يقيد إذا تأخرت في الظهر فصلوا، أو إذا تأخرت فليصلي فلان، أو أن لا يأذن مطلقا، يعني لا يقول إذا تأخرت فصلوا؟ ما هو الأفضل؟ يقول الأفضل ينظر إلى المصلحة، فإذا قدر أنه إذا أذن، لو كان لو أذن لهم تهاون، هو نفسه تهاون في الحضور وتوانى في الحضور فلا يأذن، لأن فيه مضرة على من؟ عليه وعلى أهل المسجد، لأنهم قد لا يرضون بإمام سواه. إذن نقول ينظر لمصلحة، قد يكون مثلا لو أذن لهم توانى، فتجد أنه إذا حضرت الصلاة بعيد أو في استراحة قال أنا قيل لهم إذا جاء الوقت صلوا الحمد لله، يا فلان جاء الإقامة قال لا لا معلمهم أنا أعطيهم تعليمات خمس دقائق يصلون، فيتوانى عن الحضور مع أنه ليس معذورا. طيب كذلك أيضا إذا كان له أشغال كثيرة، إنسان دائم مشغول ويشق عليه أن كل وقت يتصل عليهم، يعني معروف أنه مثلا يذهب إما داعية مثلا محاضرات أو عنده مثلا اجتماعات أو ما أشبه ذلك، فالأولى في هذا الحال أن يأذن، يأذن. إذن نقول هل الأولى للإمام بالنسبة للإذن، هل الأولى أن يأذن إذنا عاما أو إذنا خاصا أو لا يأذن؟ نقول ينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي أن يأذن أذن، من المصلحة أن يكون مثلا أشغال كثيرة ويخشى النسيان، من المصلحة في أن لا يأذن أن يتوانى، أو أيضا من المصلحة في أن لا يأذن أن يتعجل، فتجد مثلا أن الجماعة إذا عرفوا أنه يأذن ربما لو تأخر دقيقة أقاموا الصلاة وصلوا، في هذا الحال لا يأذن. طيب هذا ما يتعلق بإذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض، ومن صلى ثم أقيم فرض.